والله تعالى دائما يقول في القرآن الكريم فكلا أخذنا بذنبه، ويقول قل فلما يعذبكم بذنوبكم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالذنوب هي سبب التعاسة وسبب الشقاوة وسبب البؤس وسبب المرض وسبب انقطاع الماء من السماء وغلاء المعيشة وعدم البركة. وإلا فالذنوب شؤمها عظيم على الإنسان. الله عز وجل قال لموسى وهارون وإني لغفار. كلمة غفار معنى كثير المغفرة، كاين غفور وغفار وغافر، غافر الذنب، كاين غافر الذنب وكاين غفار الذنب. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا لقي الصبيان أول ما يطلب منهم يقول لهم ادعوا الله، قولوا اللهم اغفر لعمر، قولوا اللهم اغفر لعمر. فأدعية المسلم ما بين السجدة والسجدة وش يقول؟ ربي اغفر لي. ثم تأتي الأمور الأخرى، ولو تعد وتحصي كم جاءت، يغفر لكم ذنوبكم، يغفر قال نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلوا إلى أقوامهم يأمرونهم بالتوحيد والاستغفار. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وهود ماذا يقول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوة. واستغفروا ربكم ثم توبوا شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صالح يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فالأنبياء جاءوا يأمرون أقوامهم بالتوحيد والاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال ابن عمر كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد ربنا ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. قالت عائشة طوبى لمن وجد في صحائفه يوم القيامة استغفارا كثيرا. والله يحب المستغفرين، وأول ما ينادي رب العالمين في الثلث الأخير من الليل هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. وأويس القرني قال النبي صلى الله عليه وسلم صفاته قال من لقيه فليسأله أن يستغفر الله له. وعمر بن الخطاب خرج لصلاة الاستسقاء فلم يزد على الاستغفار فوق المنبر، اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا. وقال سألت الله سبحانه وتعالى بأعظم شيء سأله، ما هو؟ الاستغفار. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية. فالاستغفار أمر عظيم، أينما تجد الفضائل تجد أن الله يغفر لك الذنوب. مثلا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولو كانت مثل زبد البحر. من أعظم الهدايا يعطيها الله عز وجل لأهل الإيمان وأهل التوحيد أنه يغفر لهم كل 2 وخميس، شرط أن لا أن يكونوا موحدين ولا يكونوا متنازعين، ما يكونش واحد مقاطع واحد. يقول الله تعالى يعني يقول الملك أنظروا هؤلاء حتى يصطلح. ومن أراد أن يصلح الله شأنه فليكثر الاستغفار. الاستغفار عجيب جدا. ومن أسباب الاستغفار هذه الأربع التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أسباب نيل مغفرة الله. كون يقولوا لك اليوم راهم يوزعوا السكنة، ولا يوزعوا جواز السفر على الحج، ولو يزعوا جنسية تاع كفار، لحرمت نفسك من الغالي والنفيس والنوم والفراش وكذا، ووقفت في البرد من أجل أن تنال حطام هذه الدنيا، تأشيرة ولا جواز ولا شيء من هذا. فالله عز وجل رغبنا في الاستغفار كثيرا. هذه الآية جمعت أسباب نيل المغفرة واستوعبتها في أربع. فمن يطمع في مغفرة الله تبارك وتعالى ينبغي أن يجاهد نفسه على تحقيق هذه الأربع. الأولى التوبة، كل ما يدير ذنب يتوب إلى الله منه، مش عيب أن الإنسان يذنب مادام يستغفر ويتوب. فالتوابون الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الرجوع إلى الله والرجوع عما يكره الله عز وجل. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. والتوبة تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها. والذي يتوب صادقا مع الله عز وجل مهما كان ذنبه، يعني توبة مش استغفار، استغفار يغفر لك بعض الذنوب التي دون الكبائر، الكبائر اللي قلها توبة، اللي قد تقدم نفسك وتقول يا ربي أني توبت، ويكون فيها ثلاث أمور ولا ربعة ولا خمسة: الترك، ترك الذنب والندم وكراهية العودة إليه ورد الأمانات واستحلال الأعراض. إذا تكلمت في إنسان ولا نشرت عليه كلمة ولا قذفته، تروح عند هذا الشخص وتقول له أني استحل منك. وللعلماء إذا قال فتوى مش مليحة مخالفة، يعاود ينشر بمثل ما نشر في الأول. الأولى قال الربا حلال، وهذه الكلمة انتشرت وسمعها العالم، يروح يطلع كم اطلع عليها من واحد، قال مليار ولا زوج ملايير، إلي قلاه يخلص قدر ما يعني عند الفيسبوك ولا تويتر ولا المنصات، يخلص بقدر ما انتشرت هذه الفتوى الباطلة، ويقول أنا بريء من الفتوى الأولى. مغني بغى يتوب إلى الله عز وجل وانتشر غناؤه، كيش يتوب؟ إلي قيدير الآن كلمة يقول أنا كنت غلط ودرت هذا الآخر واني بريء، اللي يسمع هذه مانيش نتحمل مسؤوليته يوم القيامة. على الأقل غادي يتوبوا بعض الناس. إذن التوبة فيها ربعة ولا خمسة: ثلاثة بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، ربعة بينك وبين العباد، خمسة بينك وبين الأمة، بينك وبين الأمة. توبة العلماء إليق البيان، إلا الذين تابوا وأصلحوا بينوا. فالتوبة يعني يغفر الله بها الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الغفار والغفور وغافر الذنب، الغفار والغفور وغافر الذنب. فمن تاب إلى الله صادقا تاب الله عليه وقبل الله توبته. والمرء يتوب إلى الله عز وجل ويطلب من الله قبول التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. إذن هذا الأول، التوبة. ثانيا قال وإني لغفار لمن تاب وآمن. الإيمان وهو الإقرار والتصديق بكل ما جاء عن الله عز وجل من مواعظ وأخبار وعقائد وأحكام. تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وأن يستقيم القلب على الإيمان، أعمال الإيمان القلبية وأعمال القلب إيمان القولية وأعمال القلب وأعمال الإيمان العملية التي يعملها. وقال الشيخ ولا شك أنه بحسب قوة الإيمان تدفع السيئات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم الله بإيمانهم. فالإيمان يدفع صاحبه للأعمال الصالحة ولا ينقطع عنها، لا يمل، لا يكون ملالا للأعمال. فمن ذلكم أن الله عز وجل بالإيمان يعصمه من الذنوب. بسبب الإيمان يعصمه الله من الذنوب، لأنه مؤمن صرف الله عنه كثير من الذنوب، الفواحش والربا والرشوة صرفها عنه لأنه مؤمن. والله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب التائبين. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات, قهم السيئات, يصرف الله عنه السوء والفحشاء, كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. عصمه الله من الزنا لأنه كان عنده سابقة إيمان, كما قال الله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كان برهان الإيمان, برهان الإيمان يدفع عنك السيئات, لأن هناك ملك يقيده الله لك يقول لك لا تفعل لا تفعل, ويطهر الله نفسك ويزكي الله عز وجل من يشاء, والنفس اللوامة تقول لك لا تفعل, ويبقى واحد يقول لك افعل وهو قرين الشر, قرين الشر. لأن العبد إذا انعقدت أسباب المعصية وعظمة الدوافع, معصية موجودة لكن الدوافع يعني الإيمان موجود, فإنه يتعارك, وكيد الشيطان كان ضعيفا يغلبه. فعامل الإيمان من أعظم الروادع والزواجر للمعاصي, فبهذا يدفع هذه الأمور السيئات وتكون سببا في المغفرة. ذكرنا يوم من الأيام أن الإنسان إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله ماذا؟ حسنة. لما؟ لأنه لم يتركها, ليس تركها, ها؟ ترك السيئة. علاش؟ كي يشاف الكاميرا, كي يسمع لسيرن, تعرف لسيرن؟ ها؟ ها؟ صونت. كان يسمع قطة, بارك الله فيه, قطة هكذا فاتت حركة الليزر, هو خلاص جبد المصحف بدأ يقرأ. كان جابد الجوال, ولما شاف القطة, يعني ما شافش القطة, شاف الليزر تحرك, قال بالك الزوجة هي شافقت بيا. واش دار؟ قلب المصحف ودار روحها يقرأ هكذا, ولا غير تما بالجوال يقلب دار بطونات على المصحف. النفاق. فالإيمان يدفع إلى التوبة, والتوبة تدفعك أو تجني لك المغفرة. ولهذا أحيانا الذنوب أثرها عظيم على الإنسان, يعني الذنب تلو الذنب تلو الذنب, كذبة بعدها كذبة, ويعني كل معصية, هذه موسيقى ومن بعد أغنية ومن بعد راي ومن بعد تاع كفار فيه, ومن بعد يشوف ربما هذا الكفار بغنائهم يسبون الدين وهو لا يبالي, لأن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكاين أحيانا المؤمن كما يقول بعض السلف رب ذنب أدخل صاحبه الجنة, رب ذنب كاين ذنوب تدخل صاحبها الجنة. كيفاش؟ يدير الذنب ومن بعد يندم, ومن بعد من ثم يقلع إلى أين؟ إلى الله, السير إلى الله, يقول واش درت؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم ماذا؟ مبصرون. كاين كثير من الناس ربما بسبب ذنوب فعلوها, خمر ولا شيء من هذا, وجرت لهم حوادث, وذلك حادثة تذكير من الله عز وجل, يقول الحمد لله كأني مولود جديد, فيطلق كل المعاصي والذنوب والكبائر. وهذا إنسان يعني الذنب الذي أدى به إلى الاستغفار جعله يستغفر الله, ويجعل سنة الاستغفار لا تنقطع, لا سيما في الأصحار والمستغفرين بالأصحار, وبالأصحار هم يستغفرون, سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. هذا الثاني, الأولى قلنا الأولى توبة, ثانيا الإيمان, الثالث العمل الصالح, يعني الغفار لمن تاب آمن وعمل صالحا. العمل الصالح عمل القلوب وعمل الجوارح وعمل اللسان. إن الحسنات يذهبن السيئات, وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والحسنة بابها واسع, لو كنت تبغي مصباح الكونتور تاع الحسنة ما يوقفش 24 ساعة, ما يوقفش, قد تذهب إلى النوم وتغطي روحك وتشخر وتروح, والكونتير تاع الحسنات ماذا؟ يتمشى يعني ويسير. وهذا من فضل الله على أهل الإيمان, صدقات الجارية ينام على وضوء، ينام على الأذكار، يخلي روحه ما لا يغفل ولا يلهو ولا يشتغل بشيء حاشا الذكر، حتى يموت الموت الصغرى أو الميت الصغرى على الاستغفار، فيستمر له الأجر حتى الصباح. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح والعشاء والفجر في جماعة فكأنما قام، أنت راقد وأنت الحسنات لا تنقطع. الرابع الاستمرار على الهداية والإيمان والازدياد منها، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اهتدى يعني يطلب طريق الاستقامة، ما هي السبل التي تجعلني مستقيم، يستمر على التوبة ويستمر على الحسنات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا الذي ينال به الإنسان المغفرة، فإذا حصلت لك هذه الأربع قال أبشر، فليبشر، أبشر بشرى عظيمة، هذا الذي ينبغي أن يفرح به الإنسان. وبهذا أتى الشيخ السعدي إلى الاكتفاء بفوائد قصة موسى، قال وإن كانت لا تزال كثيرة، لكن ما زالت قصة أنبياء آخرين. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وكان من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وجمع الله لهما بين النبوة والحكمة والملك العظيم القوي. أما داود عليه السلام فكان من جملة العسكر الذين مع طالوت، الذي اختاره أحد أنبياء بني إسرائيل ملكا على بني إسرائيل لشجاعته وقوته وعلمه في السياسة ونظام الجيوش، كما قال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. ولما برزوا لجالوت وجنوده وصبر عسكر طالوت واستعانوا بالله، تفوق داود عليه السلام على الجميع بالشجاعة العظيمة، فباشر بنفسه قتل ملكهم جالوت، وحصلت الهزيمة على بقيتهم، ونصر الله بني إسرائيل ذلك النصر. نبأ الله داود وأعطاه الحكمة والملك القوي، كما قال تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. نعم. قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، هما من بني إسرائيل، من أبناء يعني من ذرية وسلالة يعقوب عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: كان يعني داود وسليمان من أعظم أنبياء الله، أنبياء بني إسرائيل، جمع الله لهما النبوة وآتاهما الملك العظيم، يعني ملوك الأرض الذين حكموا فوق الأرض كلها، داود وسليمان وذي القرنين حكموا الأرض كلها، وكان عندهم أعطاهم الله تبارك وتعالى قوة، وسخر لهم الجن والإنس والطير يخدمونهم، ولذلك كان لا يبقى فوق الأرض من يعبد غير الله تبارك وتعالى. آتاهم النبوة والملك العظيم، والذي أوتي النبوة والملك والجند والسلاح وغير ذلك، فإن هذا يعز الله به الدين، عز يعز الله به دينه ويذل به أهل الشرك. ولما تكون عند الملك النبي السلطة، وكثير من الأنبياء كان عندهم، يعني كما قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فداود كان جندي، كان جندي من جنود طالوت، وطالوت اختاره أحد الأنبياء قائدا، وشكى له بنو إسرائيل، يعني شكوا لطالوت أو قالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ضد من؟ ضد جالوت، يعني بنو إسرائيل شكوا لنبي لهم إذ قالوا ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أكم مجدر وأكم للقتال متهيئين للقتال. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله والسبب وشو وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ما كاش النية زينة هذيك النية في سبيل الله لأنهم مسهم الضر. فهذا جالوت كان طاغية وكان ألحق بهم العذاب فأخبرهم نبيهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا. وكان طالوت هذا ما كانش من أسرة ثرية ولا مشهورة وإنما كان من أحد الناس وزد على ذلك لا يوجد عنده مال لأن الناس يعظمون المال. إن الدراهم تكسر رجال مهابة كان الناس يهابوه لماله هو يكون من أراضي للناس ويقول له يا سيد الشيخ يا سيد الحاج. ذكرت لكم واحد القصة تاع واحد صديقنا مسكين كان يعني ضايع واحد العام أعوام كان يشرب الخمر ويمد الرشوة وكان قال لي كنت لما ندخل للميناء قال لي كل السنسلة اللي كانت ما كان سلحاج قلت لهم أنا ما نصلي ما نعرف القبلة ما قال لي سلحاج قال لي وأنا نمد كانت 10,000 ذاك اليوم قال لي 10,000 مغدا و 10,000 أمجي هكذا سنسلة وكايز ستفوا لما يجوا كايز قول سلحاج صباح الخير سلحاج وهكذا الناس يعظموا صاحب المال لي ماله. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فالناس عنه قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فالناس عنه قد مالوا راحوا عليه مسكين. فأخبرهم نبيهم أن الله سبحانه وتعالى اختاره من حيث البصيرة والعقل والجسم والقوة يعني ما هوش من قضية صاحب جاه ولا صاحب مال وإنما أتاه الله قال إن الله اختاره عليكم هذا اختيار من الله لا ينبغي لا يسأل عما يفعل. وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليه. بعد النقاش ذهبوا لمقاتلة جالوت ولما برزوا لجالوت وجنوده يعني قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. القصة طويلة احنا رانا غير نختصرها لأن غرضنا ماذا نعرف من هو هذا داود عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء جميل جدا ينبغي للمرء أن يحفظه لأن الإنسان عرضة لهؤلاء الأشرار. الدنيا مليئة بالأشرار فإذا حصل له اللقاء منها مع هؤلاء الأشرار فليدعو بهذا الدعاء الذي نصر الله به داود وطالوت وجنودهما. وداود عليه الصلاة والسلام قلنا كان جندي ما كان نبي وإنما كان جندي وكان عنده شجاعة منقطعة النظير وكان متفوق على الجند وكانت له جرأة حتى ذهب إلى جالوت وقتله بيده. ولذلك الله عز وجل قرن زوج صوالح قال فهزموهم بإذن الله هذه كافية ولكن نظرا لأن المزية لداود قال وقتل داود جالوت. يعني لو كان ناس يروحوا في معركة ويكون المعركة فيها الطاغية الكبير ويقتلوا الجند وما يقتلوش الطاغية يقولوا تكلي ما درنا والو. ولكن نظرا لأن داود حقق أمرا عظيما جدا قارن الله سبحانه وتعالى انتصار وهزيمة يعني إهزام الجند الإسلام للكفار وقوم جالوت قارنها بقتل جالوت وقتل داود جالوت. وبعد ذلك أكرمه الله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة يعني النبوة آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. كان جندي فتح الله له تولى عنده علم النبوة. متى جاء هذا العلم؟ في فترة قصيرة صار يعلم بالوحي، الوحي أوحاه الله إليه وصار نبيا من أنبياء الله الكرام، ونصر الله به بني إسرائيل ذلك النصر المبين. قال نبأ الله داود. يقول الإمام السعدي رحمه الله: وكان قد أعطاه الله قوة في العبادة وبصيرة، ووصفه الله بهذين الوصفين اللذين بهما كمال العبد، فقال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، فوصفه بالقوة العظيمة على ما أمر الله وبأنه أواب لكمال معرفته بالله. وكان الله تعالى قد سخر له الطير والجبال تسبح الله معه، وكان قد أعطي من حسن الصوت ورخامته ما لم يؤتى أحد من العالمين. أعطاه الله النبوة لداود، وأعطاه الحكمة، وأعطاه الملك، وأعطاه القوة، وجمع الله تبارك وتعالى له بين الملك والقوة والنبوة. وأمرا ثالث ما هو؟ أعطاه فصل الخطاب، معنى أي نزاع بين الناس لما يجلسوا بين يدي داود يحللهم المشكلة مهما كانت، وهذه قليلة ما تكون، قليل ما تكون كونك تكون مفتاح للخير مغلاقا للشر، تصلح ما بين المتنازعين وبين الأزواج وبين المتقاتلين، ويعني هذه يبغى لك توفيق من الله تبارك وتعالى مهما كانت المنازعات. قال الله تعالى: وآتيناه فصل الخطاب، لما يتكلم كل شيء يسمعه. قال الشيخ: وكان الله قد أعطاه قوة في العبادة وبصيرة، ووصفه بهذين الوصفين اللذين هما كمال العبد. قوة في العبادة يعني يعبد الله. تسمعت بلي داود كان يصوم يوم ويفطر يوم وملك، قال أحب الصيام إلى الله صيام، وكان يصلي الليل ينام أوله نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه، يرقد الأول ومن بعد ينوض يقوم ثلث الليل ويبقى سدس الليل ينامه. هذا النوم عقله عليها. يقول ابن الحافظ ابن حجر على هذا النوم اللي يجي بعد القيام، يقول تكاد تكون واجبة. لما؟ لأنها تعطيك واحد الطاقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ قبل الفجر، قبل ما يصلي صلاة الصبح يتكئ لأنه تعب في الليل. فهذه النومة الخفيفة هذه ترد لك النشاط، ترد لك النشاط، تكاد تكون واجبة. لأن الشيطان يعدكم ماذا؟ الفقر، ويأمركم بالفحشاء. يقول لك لو كان تقوم الليل وتقوم تال الصبح ما عندكش كيف ترجع، ليس لك كيف ترجع، يعني غادي أدن الفجر تروح الفجر وتروح هذا الإمام يطول، ومن بعد ذلك ما يبقى لكش هذيك الربع ساعة اللي تولي للدار، وغير ذلك ما تقومش الليل، خليك من قيام الليل. ولكن الأفضل أن الإنسان ينام ليلة الليل رفيق الله، الحمد لله اللي وراها ما شاء الله. كون ينام الإنسان على العشرة تاع الليل، الزوج ينوض ما شاء الله، على الساعة الثانية ينوض ما شاء الله، وينوض مع الثلث الأخير من الليل، ويقوم ساعة ولا ساعة ونص ولا ربع ساعة ولا غير ذلك، ويرقد هذيك الرقدة التي هي تعتبر من الشفاء ومن القوة. فأعطاه الله تعالى قوة العبادة، يصوم نهار ويفطر نهار، هذه مش من السهلة، أسأل الله التوفيق. وقوة البصيرة في الدين، وهذا العبادة وبصيرة في الدين. البصيرة في الدين هي العلم النافع، والبصيرة في الدين هي العلم النافع، وقوة العبادة هو العمل الصالح، تتبرأ من المغضوب عليهم والضالين. فوصفه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، والله عز وجل وصف داود للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما آذاه الناس وأغضبوه وآوى شجوا رأسه وأدموا قدمه وفعلوا معه ما لا ينبغي أن يفعل به صلى الله عليه وآله وسلم، قال: اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ذا الأيد يعني ذا القوة، هذا الأيد ذا القوة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير. وهذا فيه أن ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيه تسلية، فيه بشائر، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصد الأنبياء فيه تسلية، خملة تروح تشوف فيلم ولا مسلسل ولا سكاتش ولا تكميغار تعكيف ولا تأكل حبة ولا غير ذلك، يعني كلها ما تأتي بخير، لا تأتي إلا بالشر. نقف هنا سائلين الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونذكر بهذه الليلة بفضيلة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.